أنواع الأحكام. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يقول رحمه الله: والأحكام سبعة. الأحكام سبعة، وهذا الحصر سبعة دليله التتبع والاستقراء. وقوله الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم تقدم لنا أنه إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر. والمراد بالحكم هنا في قول المؤلف الأحكام، المراد به مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، مقتضى أو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام جمع حكم، والمراد بالحكم هنا مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وذلك أن خطاب الشرع، الخطاب الشرعي تارة يقتضي طلبا افعلوا أو لا تفعلوا، والطلب يشمل الأمر والنهي أو طلب الفعل والإيجاد وطلب الكف. ثم هذا الأمر تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. فعندنا الآن أربعة أقسام: خطاب الشرع تارة يقتضي طلبا، والطلب طلب فعل وطلب كف قسمة، وكل منهما إما أن يكون الطلب جازما وإما أن يكون غير جازم. فإن كان طلب الفعل جازما فهو واجب، وإن كان غير جازم فهو مستحب أو مندوب، وإن كان طلب النهي أو الكف جازما فهو محرم، وإن كان غير جازم فهو مكروه. طيب، أو تخيير، بمعنى أن يأتي خطاب الشرع بتخيير، مثل كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. بل وقت قوله تبارك وتعالى في كفارة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا خطاب الشرع اقتضى ماذا؟ اقتضى التخيير، اقتضى التخيير. أو يقتضي وضعا، وهو أن يجعل شيئا علامة على شيء أو دالا على شيء، وهو الخطاب، وهو ما يسمى بخطاب الوضع. فالشارع علق وجوب صلاة الظهر بماذا؟ بزوال الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فربط الوجوب بأمر، وهذا ما يسمى بالخطاب الوضعي. إذن من طلب أو تخيير هذا يسمى خطاب التكليفي أو الحكم التكليفي. وقوله أو وضع هو ما يسمى بخطاب الوضع، الخطاب الوضعي أو الأحكام الوضعية. أعيد الآن، نقول الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع الذي يتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وذلك أن الخطاب الشرعي سواء كان في القرآن أو في السنة تارة يقتضي طلبا، يعني يكون فيه طلب، وهذا الطلب تارة يكون طلب إيجاد وتارة يكون طلب كف، وكل منهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فإن كان جازما ففي باب الطلب يكون واجبا، وفي باب الكف يكون محرما، وإن كان غير جازم ففي باب الطلب يكون مستحبا أو مندوبا، وفي باب الكف يكون مكروها. طيب، وإن كان خطاب الشرع لا يقتضي طلبا وإنما يقتضي تخييرا فهو المباح، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير. خطاب الشرع هنا اقتضى إيش؟ تخييرا. أو وضع وهو ما يسمى بالخطاب الوضعي، وهو تعليق حكم على شيء، أن يعلق الحكم على، أو بالأصح ربط الحكم بأمر، كربط زوال أو وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. سبعة، هذه السبعة منها خمسة أحكام تسمى بالأحكام التكليفية، والباقي وهو الصحيح والفاسد ويلحق بهما الرخصة والعزيمة تسمى بالأحكام الوضعية. إذن الأحكام منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو حكم وضعي. فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور الذي هو المحرم والمكروه. هنا سؤال: أولا، ما وجه حصرها في الخمسة؟ نقول وجه ذلك التتبع والاستقراء، أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أن النصوص الشرعية إما أن يكون فيها الطلب جازما أو غير جازم، والطلب الجازم تارة يكون طلب فعل وإيجاد، وتارة يكون طلب كف. فطلب الفعل والإيجاد إذا كان جازما هو الواجب، وإن كان كفا فهو المحرم، وطلب الفعل والإيجاد إن كان غير جازم فهو المستحب، وإن كان غير جازم فهو المكروه. وإن لم يتعلق بالنص طلب كف ولا إيجاد فهو المباح. إذن لا تخرج الأحكام الشرعية عن هذه إيش الأحكام. طيب، إذن وجه حصرها بالخمسة التتبع والاستقراء. طيب، سؤال ثاني أو المسألة الثانية: لماذا هذه الأحكام تسمى أحكاما إيش؟ تسمى الأحكام التكليفية. تسمى الأحكام التكليفية لماذا سميت الأحكام التكليفية؟ لأن فيها كلفة ومشقة، كلفة ومشقة. فإذا قال قائل يرد على هذا المباح، فإن المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة، لأنه يستوي فيه الفعل والترك، فما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ يعني الواجب في فعله كلفة، والمحرم في تركه كلفة، وكذلك المندوب، وكذلك المكروه، لأن الفعل فيه تكليف والترك أيضا فيه تكليف، لكن المباح يخير فيه الإنسان بين الفعل وبين الترك. فكيف جعل المباح من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه كلفة؟ فالجواب من وجهين: إما أن يقال إن المباح دخل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وإما أن يقال إن المباح من الأحكام التكليفية باعتبار وجوب اعتقاد إباحته، فيجب أن تعتقد أن المباح مباح فيكون حكما تكليفيا من هذا الباب. إذن هذه الأحكام تسمى الأحكام التكليفية، وسميت أحكاما تكليفية لأن فيها كلفة، لأنها إما طلب وإما كف، وكل من الطلب والكف فيه نوع من الكلفة. طيب، سؤال ثاني: إذا كان سبب التسمية أن فيها كلفة ومشقة، فما وجه إدخال المباح مع أن المباح ليس فيه كلفة، لأن الإنسان يخير فيه بين الفعل وبين الترك، فمن ترك ليس عليه كلفة بخلاف الذي مثلا فعل. فيقال إن المباح دخل في مسمى الأحكام التكليفية من أحد وجهين: إما أنه ثبت تبعا وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وإما أن يقال إن المباح دخل في الأحكام التكليفية من جهة وجوب اعتقاد إباحته، وجوب اعتقاد إباحته. فمثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يجب أن تعتقد أن الحكم مخير فيه، يجب أن تعتقد مثلا الخبز أكله مباح، يجب أن تعتقد الإباحة. ولذلك لو أن شخصا أنكر حل الخبز إنه يكفر، لأنه مكذب أو منكر لما أجمع المسلمون عليه بالاتفاق، ولأن الأصل هو الحلم. إذن هذا وجه إدخال المباح. يقول: والصحيح والفاسد، وهذان من الأحكام الوضعية وسيأتي الكلام عليها. يقول رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المؤلف رحمه الله عرف الواجب بالحكم لا بالحد، عرف الواجب بالحكم لا بالحد، لأن ذلك أيسر للطالب وأسهل، ولا سيما المبتدئ. وهذا وإن كان معيبا عند المناطق أن تدخل الأحكام في الحدود، لكن يسهله أن المؤلف رحمه الله وضع هذه الرسالة أو هذه المقدمة أو هذه الورقات بالأصح وضعها لطالب العلم المبتدئ. وإلا فإن من المعيب عند المناطق أن يعرف الشيء بما لا بحكمه لا بحده، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. فالتعريف الصواب إذا أردنا أن نعرف الواجب نقول الواجب لغة هو الساقط، ومنه قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، لوجبت جنوبها. ويطلق بمعنى اللازم، الواجب يطلق بمعنى الساقط ويطلق بمعنى اللازم. فمن إطلاقه بمعنى الساقط الآية الكريمة فإذا وجبت جنوبها، ومن إطلاقه بمعنى اللازم قوله عليه الصلاة والسلام في الخيار البيعان بالخيار، قال فإن تفرقا فقط وجب البيع، وجب بمعنى لازم. هذا معنى الواجب في اللغة. معناه في الاصطلاح الواجب ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فيخرج بقولنا ما أمر به الشارع، ما أمر به يخرج، يخرج أمران النهي والمباح، المنهي والمباح، لأن المنهي عنه لم يأمر به الشارع وإنما نهى عنه، والمباح لم يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج بقول الشارع أمر غير الشارع فإنه لا يسمى واجبا اصطلاحا. وقولنا على سبيل الإلزام خرج به ما أمر به الشارع على لا على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام وهو المستحب على سبيل الإلزام. بالفعل خرج به ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالترك وهو المحرم. هذا هو حد إيش؟ هذا هو حد الواجب، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. ما حكمه؟ نقول حكمه أنه يثاب فاعله، يثاب فاعله امتثالا، أيضا لا بد من القيد، يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب تاركه، ولا نقول يعاقب تاركه ونقول يستحق، فلا نجزم بالعقوبة لأن الله عز وجل قد يعفو، يعفو عنه. المؤلف هنا يقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. في تعريفه للواجب بهذا الحد فيه نظر من وجهين. أولا أنه عرف الواجب بالحكم، عرف الواجب بالحكم لا بالحد. ثانيا أيضا أنه لم يقيد الفعل بماذا؟ بالامتثال. قال ما يثاب على فعله سواء فعله امتثالا أم لا، فالصواب أن يقيد بالامتثال، فإن من فعل الواجب لا لا امتثالا فإنه لا يثاب، نعم يسقط عنه الطلب لكن لا يثاب. أيضا الوجه الثالث أنه رحمه الله جزم في العقوبة، قال ويعاقب على تركه، والأصح أن يقال ويستحق العقاب لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، فإن أهل المعاصي، المعاصي التي دون الكفر إذا مات صاحبها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وعفى عنه وإن شاء عاقبه. قال السفرين رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. إذن معاصي أو أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، لكن قد يعتذر عن المؤلف أو قد يجاب عن قول المؤلف ويعاقب على تركه، أن هذا باعتبار الأصل، الأصل أن ترك الواجب يعاقب عليه، والأصل أن فعل المحرم يعاقب عليه، وعلى هذا يكون كلام المؤلف رحمه الله كلامه سديدا. نعم. طيب، تقدم أن الأحكام الشرعية نوعان، تكليفية ووضعية، وذكر المؤلف رحمه الله من الأحكام الوضعية أو ذكر الأحكام التكليفية في الأصح، وهي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقلنا إن هذا التعريف عليه مأخذان. المأخذ الأول أنه عرف الواجب بالحكم، والواجب أن يعرف بالحد، والثاني أنه قال رحمه الله ويعاقب تاركه فجزم بالعقوبة، مع أن الله عز وجل قد يعفو عنه. ولكن يجاب عن هذين المأخذين. أما الأول فإنه رحمه الله عرف الواجب في الحكم تسهيلا للطالب، لأن التعريف بالحكم قد يكون أيسر من التعريف بالحد. وأما الثاني وهو قوله ويعاقب تاركه فيجاب عنه بواحد من أمرين: